وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وسنرجع قليلا في فقرة سابقة ذكرها الإمام ابن القيم، وهي من أول قوله: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القيم. وصلتم إليها؟ وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القيم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح العقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على عقل أكمل رجل منهم فوقها، وحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي نفسها الشاهد والمشهود له والحدة والمحتج له والدعوة والبرهان، ولو لم يأتي المرسل ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله، وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعمه التي أنعم بها على عباده، فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاها لهم وارتضاهم لها، فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال معرفا لعباده ومذكرا لهم عظيم نعمته عليهم بها، مستدعيا منهم شكرهم على أن جعلهم من أهلها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام، إذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيئا خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلالته. وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام، إذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلالته. ووصف النعمة بالتمام إذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهمها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين إليهم، إذ هم القائمون به المقيمون له، وإضافة النعمة إليه إذ هو وليها ومزديها والمنعم بها عليهم، فهي نعمته حقا وهم قابلوها. حقيقة الأمر إذا أردت أن أعلق فأجد أن التعليق سيفسد حسن الكلام. حقيقة الأمر حتى نعترف بالعجز وبالقصور، ولكن أردت من إعادة هذه الفقرة أن نتأمل مدى النعمة التي أنعمها ربنا عز وجل علينا بأن هدانا لهذه الشريعة. وبناء على ذلك، إذا فكر إنسان منا أو من غيرنا أن يترك هذه الشريعة في أي جزئية من الجزئيات ويذهب إلى غيرها فليتق الله ربه وليستحي. كيف يترك الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه إلى الناقص الذي لا كمال فيه بوجه من الوجوه؟ يقول: وأتى في الإكمال باللام المؤذنة بالاختصاص، وأنه شيء خص به دون الأمم، وفي إتمام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة، فجاءت أتممت في مقابلة أكملتم، وعليكم في مقابلة لكم، أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ونعمتي في مقابلة دينكم. وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان بعض السلف يقول: يا له من دين لو أن له رجالا. يقول: وقد ذكرنا فصلا مختصرا في دلالة خلقه على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى، وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب، ثم رأينا أن نتبعه فصلا من في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله، إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الآخرة. وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك، لأن ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو كما يدخل الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعها، فهو يصف البحر بما يعلق على أصبعه من البلل، وأين ذلك من البحر؟ فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر، وإنما هي صفة ما علق بالأصبع منه، وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه. وماذا عسى أن يصد به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها؟ ولكن قد رضي الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله، مع أنه لا نحصي ثناء عليه أبدا، بل هو كما أثنى على نفسه. فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغي له، بل لا يبلغ أحد من الأمة ثناء على رسوله كما هو أهل أن يثنى عليه، بل هو فوق ما يثنون به عليه. ومع هذا فالله تعالى يحب أن يحمد ويثنى عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكما قلنا وقال أهل العلم: الالتزام هو الأدب، الالتزام هو الأدب. فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور من راكب هذا البحر الأعظم، والله عليم بمقاصد العباد ونياتهم، وهو أولى بالعذر والتجاوز. يقول: وبصائر الناس في هذا النور التام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المعني بذلك النور التام، أي ما أوجده ربنا عز وجل في خلقه من الحكم الباهرة والدلائل العجيبة التي تدل على وحدانيته وعلى تفرده سبحانه وتعالى، وأيضا تدل على كمال دينه وعلى إتمام النعمة. ولكن الإشكالية: من الذي يتمكن من النظر والرؤية واستخراج هذه الحكم؟ هذا إخواني فضل الله يؤتيه من يشاء. وقلنا: كلما داوم المسلم قرع الأبواب حتما سيفتح له، وذلك باللجوء إلى الله ودوام الإخلاص والأخذ بالأسباب، حتما إن شاء الله ستصل. يقول: وبصائر الناس في هذا النور التام تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها: من عدم بصيرة الإيمان جملة نعوذ بالله من الخذلان، فهو لا يرى من هذا الضوء إلا الظلمات والرعد والبرق، فهو يجعل أصبعيه في أذنيه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره، ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية. مثل ماذا هذا القسم؟ مثل ما قاله الخبيث الهالك المجرم الأثيم عمرو بن عبيد لما رأى مجذوما، والجذام داء يصيب العبد تتساقط منه بعض أعضائه، فلما نظر إليه قال انظروا ماذا فعل الرحيم بهذا. مفهومة؟ كفر بواح، يعني بيتهكم على من يقولون أن الله عز وجل خلق الخير والشر، فبيقول كيف تقولون أنه رحيم ويفعل هذا بهذا الرجل وما ذنبه؟ فهذا يعني أعاذك الله طمست على بصيرته، ما رأى حكمة قط في أفعال الله عز وجل في خلقه. قال انظروا ماذا فعل الرحيم بهذا الرجل، تهكما وسخرية مما رآه من مقادير المولى عز وجل على الخلق. انتبهوا يا أخوانا، لأن من الممكن، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، أن الإنسان يرى شيئا في أقدار المولى عز وجل فينظر إليه بهذه العين العوراء وبهذه النفس الخبيثة فما يرى فيه إلا الشر. لا، لله عز وجل الحكمة البالغة سواء وقفنا عليها أم لم نقف عليها. خد بالك، رضاك والتسليم بقضاء الله وقدره فيك وفي كل المخلوقات سبب لأن تصل إلى بعض حكم الله في أقداره. انتبهوا يا أخوانا، رضا العبد منا في قضاء الله وقدره فيك وفي مخلوقات الله سبب من خلاله من الممكن أن تصل إلى بعض الحكم، لأن احنا عندنا أصل نسير عليه وهو أن الله سبحانه وتعالى ما يقضي قضاء إلا الحكمة، وهو سبحانه وتعالى بنص الحديث أرحم بنا من الأم بولدها. من خلال هذا نبدأ ننظر إلى أقدره وقدره، فإذا وجدنا مبتلا نعلم أن هذا لحكمة مهما كان عظم البلاء، مهما كان عظم البلاء لابد أن نعلم أن هذا لحكمة. لذلك مما يروى في هذا المقام ارحمكم الله أن عبد الله بن الزبير خرج من المدينة إلى الشام، وبينما هو في الطريق أصابت رجله القرضة، فلما وصل إلى بلاد الشام قرر الأطباء لابد أن تقطع. نعم، عروة بن الزبير لابد أن تقطع، فقطعوها، ولما أرادوا أن يقطعوها قال انظروا حتى أدخل في الصلاة إلى غير ذلك. فبعد أن أقطعوها نظر إليها وقال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، يعني أخذت مني هذه أنت الذي أعطيتني إياها، فلا من لي ولا فضل سبحانه وتعالى. فبعد ذلك قيل له إن ابنا لك دخل إسطبل الخيول فرفسه فرس فمات، فحمد الله عز وجل. فلما اشتد به البلاء قال أمير المؤمنين اخرجوا وأتونا بأهل البلاء حتى نصبر عروة بن الزبير. فذهبوا وبدأوا يبحثون على أهل البلاء حتى أتوا برجل فدخلوا، فقال له أمير المؤمنين ما بلاؤك؟ قال يا أمير المؤمنين بعد أن كنت من أكثر أهل الوادي أهلا ومالا وكنت ذو صحة وقوة أصبحت كما تراني لا أرى ولا أبصر ولا أملك من حطام الدنيا شيء. قال كيف؟ قال كان عنده مال كثير من كل أنواع المال، فجاء سيل عظيم فأخذ كل ما له وأولاده ولم يبق له إلا ناقة وطفل رضيع وطفل رضيع. يقول فحمدت الله وحملت الرضيع وأخذت الناقة وبدأت أسير ليبحث عن مكان يمكث فيه. يقول وبينما أنا أسير بناقتي ومعي رضيعي شردت مني الناقة جريت. يقول فوضعت الرضيع وذهبت خلفها لألحق به، فلما اقتربت منها نظرت إذا بذئب عدا على الرضيع فأكله، فلما اقتربت منها ضربتني بخفها في وجهي فأذهبت بصري. فلله الحكمة البالغة، فقال حدثوا أبا فلان حتى يعلم أن الله عز وجل خفف عنه. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الإنسان منا إذا نزل عليه البلاء فينظر لهذا من منظور أن الله عز وجل أرحم بك من أمك، فإن عجز العقل عن الاستيعاب تسلم خيرا لك. ما عندنا دايما حقائق علمية دي اللي نحيد عنها، وكما تعلمون ولا يخفى أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. يعني ممكن العبد فينا وديت موجودة بيكون مستقيم على شرع الله على قدر استطاعته، وإذا فعل فاحشة سرعان ما يتوب ويرجع إلى الله وينظر لحياته يجد أن البلاء من كل اتجاه، الناحية المادية مفيش، طيب طاعة من زوجة مفيش، بر من أولاد مفيش، جيران من أسوأ خلق الله، وهو بينه وبين نفسه في قمة الاستقامة ولا يعلم بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى في هذه الحالة لا يرتاب ولا يتضدر ولا يضيق صدره، وليتمثل النصوص الشرعية والحقائق، لله أرحم بنا من هذه بولدها، خلاص أسلم. طيب أين وجه الرحمة؟ إن خفي عليك في وقت سيظهره لك ربنا عز وجل في وقت آخر. انتبه الله يبارك فيكم، لأن البعض بيبدأ يعتريه الشيطان من هذا الباب، يعني ما الذي صنعته وما الذي فعلته حتى يفعل بك كيت وكيت وكيت وكيت، أنت ما اقترفت كبيرة وأنت تدعو لدين الله وتطلب العلم الشرعي ومع ذلك ضيق عليك في الرزق. فلله الحكمة البالغة. المسألة دي يا أخوانا بتجعل العبد في غاية السعادة في دنياه، ودائما وأبدا أخي المسلم وطن نفسك على البلاء، وإذا جاء البلاء هو ده الأصل، وهذه هي الدنيا كما قال أئمتنا ليس فيها لذة إنما هي راحة من مؤلم. يبقى الشاهد ربنا يعافينا وإياك، قسم من الناس لا يرى مطلقا أبدا، وضربت لكم مثال بعمر بن عبيد، انظروا إلى ما فعله الرحمن الرحيم فيها، يعني يريد أن يقول لو كان رحمن رحيما ما فعل هذا. سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في كل ما يفعله عز وجل. أعيد، أحدها من عدم بصيرة الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الضوء إلا الظلمات والرعد والبرق، فهو يجعل أصبعيه في أذنيه من الصواعق ويده على عينه من البرق خشية أن يخطف بصره، ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية. فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأسا ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية، لأنه ممن سبقت له الشقاوة وحقت عليه الكلمة، ففائدة إنذار هذا إقامة الحد عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه. انتبهوا لهذه الجزئية. يقول فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده، ولو جاءته كل آية، لأنه ممن سبقت عليه له الشقاوة وحقت عليه الكلمة، ففائدة إنذار هذا إقامة الحدة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه. يبقى بناء على ذلك أرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل. أيضا من باب بس لفت النظر فقط، أأمل أن تلاحظ نفسك في التجرد لقبول الحق. يعني بيني وبينك، يعني لأن البعض بيعرض عليه الحق ويصده ويرفضه ويظن أنه على شيء. مسألة التجرد والتخلص من الحظوظ ومن الأهواء ليقبل الحق دي يا أخوانا مسألة من أشق المسائل التي يعاني بها الإنسان، مش سهلة ولا هينة. بدليل مع ظهور الحق أوضح من الشمس في رابعة النهار ما زال أقوام ينافحون عن باطلهم إلى الآن من أهل البدعة والضلال. طب ده كله جاي منين؟ مفيش تجرد. مسألة الإخلاص وطلب الحق بإخلاص مفقودة، وأخطر ما فيها لبس له الباطل في ثوب الحق. بينك وبين نفسك كده رجع المسألة عندك، هل فعلا أنت بتبغي نصرة الحق وتنشد الحق؟ طيب لماذا مصر على ما أنت فيه من باطل؟ لا أنا على حق. هنا المغالطة بقى، هنا تأتي المغالطة. طيب القسم الثاني، أصحاب البصائر الضعيفة الخفاشية الذين نسبة أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس، فهم تبع لآبائهم وأسلافهم، دينهم دين العادة والمنشأ، وهم الذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو منقاد للحق لا بصيرة له في أحنائه. في أحنائه، اضبطها عندك. فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائر لا يتخالجهم شك ولا ريب، فهم على سبيل النجاة، على سبيل نجاة. القسم الثالث، وهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم، وهم أصحاب البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله، بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود. يعني أصناف من الناس نظر إلى البلاء الذي حل به فعلم ما فيه من الحسن ومن الضياء ومن الحلاوة. طيب انعكس الأمر، رأى ما فيه من السواد كالليل البهيم. تأمل كده الفقرة ثانية. القسم الثالث، وهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم، وهم أصحاب البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور. يعني انظر مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. تخيل انت الكلمة دي معناها ايه؟ اصبروا، وقوله صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم إن شاء الله. يبقى بناء على هذه النظرة كيف يقلق من يبتلى ويحزن وينزعج، لا، لأن حدث هذا على الدوام هذا يدل على عدم البصيرة بل على عدم العقل مطلقا. يقول: شهدت بصائرهم هذا النور المبين، هذا النور المبين، فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله، بحيث لو عرض على عقولهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود. وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم، فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقترن بهم، كما قال علي بن أبي طالب: أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. احذر أن تكون منهم يميلون، نعم، يقول: وهذا هو المحك والفرقان بينهم وبين الذين من قبلهم، فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقترن بهم. حاضر. اللي ابن القيم دلوقتي بيتكلم بين فريقين اثنين، اللي هم القسم الثاني اللي هو قال فيهم ايه، اصحاب البصائر الضعيفة الخفاشية، اللي هو منقاد للحق لا بصيرة له في احنائه، يعني ماشي اتباع كل ناعق، كلما كان الصوت قوي يتبع، كلما كان المتكلم لسنا يتبع، اما انه عنده بصيرة يميز بين الحق والباطل لا. فهنا يقول علي بن أبي طالب إيه؟ أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، بالتمام والكمال، كما حدث من كثير من المبتدعة الذين كانوا ينكرون طريقة البرلمان غاية الإنكار، فلما اهتزت الأمور ووقعت الفتنة مكثوا على أعقابه وبدأوا يميلون مع كل ناعق ويعني يتبعون كل صائح، مع أنهم كانوا ينكرون هذا غاية الإنكار. لما؟ لأنهم في الأصل منقادون بدون بصيرة وبدون علم، ولكن إذا كان الصوت قويا اتبعوا، وإذا كان المتكلم لسنا فصيحا اتبعوا. طيب هؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة. يقول عنهم علي بن أبي طالب: لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ومن أجل هذا نقول: انظر إلى حالك، هل أنت متبع أم أنك مقلد؟ متبع تتبع الحق بدليل وتتبع قول العالم لأن العالم اتبع الدليل، أم أنك متبع لكل ناعق وتميل مع كل صائح؟ كل إنسان أدرى بحاله. وهذا علامة عدم البصيرة، أنك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء ويذمه بعينه. نعم، هذا الذي حدث من المبتدع الضال لما أثنى على من خرجوا على ولاة الأمور، وبعد فترة ذمهم لأنهم يتحرشون، والمكان هو المكان والشخوص هم الشخوص. انظر لكلام الإمام: يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء ويذمه بعينه، إذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى عظيما مخالفته، ثم هو من أشد الناس مخالفة له ونفيا لما أثبته ومعاداة للقائمين بسنته، وهذا من عدم البصيرة. فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر، وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل، كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال: إنما كانوا يعملون على البصائر. البصائر يا أخوانا عمق النظر ودقة التفكير والتدبر والتأمل. يقول: وما أتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصر في العمل. قال تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله، والأبصار في المعرفة في أمر الله. وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين، اللي هي النظر إلى المآل وإلى عواقب الأمور. وكما قال ابن مسعود: والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس من وعظ به غيره. واعلم وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل. وتحت كل واحد من هذه الأقسام أنواع لا يحصى مقاديرها وتفاوتها إلا الله. إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب. القسم الأول اللي هو إيه؟ من عدم البصيرة، خلاص ولا يستفيد بهذا الكتاب ولا بهذا الكلام مطلقا، ولا يزداد به إلا ضلالا. والقسم الثاني ينتفع به بقدر فهمه واستعداده. والقسم الثالث، وإليهم هذا الحديث يساق، وهم أولو الألباب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد، وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة. قال تعالى: وما يتذكر إلا أولو الألباب. جعلني الله وإياكم منهم. قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادرا حكيما، يبدأ يتكلم ويوجه الخطاب لأولي الألباب. يقول: قد شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادرا حكيما عليما رحيما كاملا في ذاته وصفاته، لا يكون إلا مريدا للخير العباد. انتبه، لا يكون إلا مريدا للخير لعباده. طيب أين وجه الخير في الابتلاء؟ هذا الذي تكلمنا عنه. إن خفي عليك فارجع للقاعدة: لله أرحم بنا من هذه الولدة. تستقيم عندك كل الأمور وتنزل على قلبك بردا وسلام مهما ازداد بك البلاء. يقول: ولا يكون إلا مريدا للخير لعباد، مجريا لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح. طبعا كما تعلمون إن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، أما الثواب والعقاب فلا يكون إلا بالنصوص الشرعية. وإذا وصل الحال بالعقل أنه يقبح ما أمر به الشرع ويحسن ما نهى عنه الشرع، فلا شك أن هذا دليل على انتكاسة العقل ودليل على خبثه. يقول: وما جبل طباعهم عليه من إيثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم. خد بالك، وما جبل طباعهم عليه من إيثار النافع لهم المصلح لشأنه وترك الضار المفسد لهم. هنا إشكال. طيب، كلمة وما جبل أي خلق طباعهم، الطبائع اللي احنا نعيش بها، طباعهم عليه من إيثار النافع لهم المصلح لشأنه. طيب، هل يتمكن الإنسان على الدوام بلا انقطاع أن يعرف المصلح لشأنه والضر لشأنه؟ أحسنتم. يبقى في مواقف معينة يشكل علي الأمر، ففي هذه الحالة لابد من الرجوع إلى الشرع. وفي بعض الأمور الأمر يكون واضح، ما فيش فيها إشكال خالص، ولكن إذا أشكل عليك أمر أنت لا ترى فيه وجه المنفعة أو لو ترى فيه وجه المضرة، أشكل عليك الأمر وتريد أن تفعله، ارجع للشرع، قس هذه الأمور على شريعة الله. فإن أمرت بها الشريعة سواء أمر استحباب أو أمر وجوب، اعلم أن فيها الخير، كل الخير، وإن تراءى لك غير ذلك. وإن كانت الشريعة أباحتها على سبيل المباح فاستخر الله عز وجل يتضح لك الأمر. يبقى في بعض الأحيان يا أخوان الإنسان فينا بيشكل عليه، هل يا ترى دي فيها منفع ولا لا؟ طب تنحل إزاي؟ ممكن يكون يعني لشيء من الهوى وشيء من حظ النفس أشكل عليك الأمر. على طول أنا بشوف الشيء هذا بضعه على المحك الذي لا يميل لقرب قريب ولا لبعد بعيد. وجدت أن الشرع أمر به استحبابا أو وجوبا، خلاص هذا هو الخير. طيب الشرع نهى عنه كراهة أو تحريما، ليس فيه خير قط. طيب الشرع أباحه، يبقى الاستخارة وانتهى الأمر على ذلك. يقول: وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شيء علما. وإذا عرف ذلك، ذلك عيد على ماذا؟ على ما سبق من ذكره في هذا الفصل. إذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلمونه وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم. واضح دي ولا مش واضح؟ مش واضح. طب خد بالك معايا، دي اللي دايما بدندن عليها ولوك إخواننا. الحكم على الشيء فرع عن تصوري، واخد بالك؟ يعني انت مثلا في بيتك، ولله عز وجل المثل الأعلى، ومعك زوجتك وسبع ثمان عيال صغيرين كده كبرهم عنده مثلا 10-12 سنة، فانت جلست انت وزوجك بتحكموا بعض اموركم بناء على حيثيات توجد في الواقع. فبدأت مثلا انت تقول لا احنا هننتقل من البيت ونروح بلد تانية ونفعل كذا عشان فلان وعلان وترتان والكلام ده كله، وخدت قرار معين. طيب وبدأت تنفذ القرار وتمشي، هل من الحكمة ان تعلم اولادك الصغار بما اخذته او بالحيثيات التي من اجلها اخذت القرار؟ ليه؟ ما يستوعبوش برضو احنا كده، ما نستوعبش ولله عز وجل المثل الأعلى. لذلك لما تسمع مثلا من بعض ولاة الأمور بعض التصرفات ما تستعجلش بالإنكار، لأن الصورة غير واضحة أمامك. إزاي تقفل المعابر وإخواننا بينضربوا؟ ما انت ما تشفيه ما اللي بيجي، الصورة ما اتضحت امامك. انتوا معايا يا اخوانا؟ ياريت ناخد بالنا ولا نتعدل في الحكم دون روية ودون النظر الى الصورة كاملة. طيب النظر الى الصورة كاملة في حقي وحقك مستحيلة، والعمل يبسكت وأسلم. يريد نفضل لذلك ونحسن الظن بغيرنا ما لم يظهر غير ذلك. ركز معايا كده. وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية بل ولا الحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما يعرفه الملوك. يعني ملك على البلاد عنده جهاز مخابرات وجهاز استطلاع والكلام ده كله، المخابرات قالت له الحق أيها الملك معلومة كت وكت وكت. الملك بيعمل لقاء صحفي ويعلن المعلومة على كل الأمة ولا الخاصة؟ هي دي، فأعلنها على الخاص واجتمع مع الخاص ورأوا أن يفعلوا كيت وكيت وكيت، فلما رأينا الفعل أنكرناه. خطأ، خطأ منا. أنتم معايا مشايخ؟ أهي ريت. طيب نقرأ سويا يقول: وللحكمة في ملوك العالم أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما يعرفه الملوك وإعلامهم جميع ما يعلمونه وإطلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم، حتى لا يقيموا في بلد قيما إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصدوه منه، ولا يأمرون رعيتهم بأمر، ولا يضربون عليهم بعثا، ولا يسوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته، بل لا تتصرف بهم الأحوال في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم إلا وقفوا على أغراضهم فيه. ولا شك أن هذا مناف للحكمة والمصلحة بين المخلوقين، فكيف بشأن رب العالمين؟ أخبرك يعني ولي الأمر قال هنعمل كيت وكيت وكيت وكيت، بعض الناس يقول لك إزاي؟ تم البلد عليها ديون، بس هذه الديون أولى. وخبرك هذا من قصور النظر ومن عدم الإحاطة بالصورة كاملة. لذلك نرجو التريث وعدم التعدل بالإنكار والدعاء لمن والله عز وجل علينا أمورنا. فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها، وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه. نعم، الفقهاء في أحكام الفقه ذكروا بعض العلل التي جاء النص عليه فسلموا. كويس، سلموا. طيب، هناك بعض الأحكام خفيت العلة عنا مع الإقرار بأن الحكمة موجودة في كل فعل، فربنا سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته أبان العلة في موطن وأخفاها في موطن حتى نقيس ما خفي على ما ظهر. مظبوط؟ واضح يا أخوانا ولا لا؟ يعني الله سبحانه وتعالى حرم علينا إتيان المرأة في حيضه، وبنص الآية قل هو أذى فاعتزلوا فاعتزلوا. فإذا جاء الأمر بعد ذكر السبب مقرونا بالفاء على سبيل الوجوب دل على العلية فاعتزلوا، خلاص يبقى أصبح ربنا سبحانه وتعالى أبان لنا العلة إيه؟ أذى لك ولها. طيب، في موطن آخر أمر بأمر، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لما؟ بالرغم أن قرء واحد يكفي لإظهار براءة الرحم، لماذا 3؟ نقول خلاص كنا الأمر خفي علينا، نسلم لأنه أبان في أمر آخر وأخفى في هذا الأمر. طب لما لم يبن في كل الأمور؟ نحن خدنا المثال، هل ملوك الدنيا يظهرون كل شيء أمام الرعية؟ لا، فلله المثل الأعلى. واضح يا مشايخ، حتى نسلم بأقضاء الله وأقداره. طيب، يقول فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها، وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه. قال عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والربا حرام بنوعيه، سواء ربا نسيئة أو ربا فضل. فإن قال قائل وما الحكمة في تحريم ربا الفضل مع أن العقل يجيزه؟ عندي تمر من نوع جيد، الوحدة منه تعادل مئات من التمر عند أخي، فكيف يحرم الشرع علي أن أبيع له الصاع 10 أصواع من عنده؟ كيف يحرم ذلك مع أن القيمة الغذائية والسعرات الحرارية ولذة الطعم أضعف ما عنده؟ نقول له كما وقفت على الحكمة والعلة في حرمة ربا النسيئة، سلم في أن هذا محرم والعلة أخفيت والحكمة أخفيت عنك، كده تستريح. لذلك لا توجد كل أحكام الشريعة مجهولة العلة أو الحكمة، بالعكس ده الكثرة الكثيرة من أحكام الشريعة واضحة العلة والحكمة، وربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا البعض. ليه؟ حتى نقيس ما لم نعلمه على ما علمنا. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ يعني دلوقتي احنا إذا كما ضربت مثال الآن، أنا عندي تمر جيد، تمر يعني ملوش نظير، وأخويا وليد عنده تمر رديء، فالشرع المطهر أمرني بماذا؟ إن أردت أن أستبدل التمر بالتمر، ها، مثلا بمثل يدا بيد، الشرع أمرني بكده. طيب أنا أردت أن أبيع تمري بشيء آخر ما وجدت قط، وأحتاج تمر من أخي، الشرع أمرني بكده. طب كيف مع أن تمره رديء؟ يعني التمر الواحدة من عندنا تعادل مئات التمرات من عندي، يبقى هنا الشرع أمرني مثلا بمثل يدا بيد. طب ما الحكمة؟ والعقل يستحسن أن يكون الصعب عشرة. نقول له طيب عجزت عن معرفة الحكمة هنا وخفيت عليك العلة، سلم وانظر إلى الحكمة الظاهرة والعلة الواضحة في ربا النسيء اللي هو أعطته 5000 جنيه، خدتهم منه 7000 جنيه بعد شهرين ثلاثة، فلما اتضحت لك العلة في أحد النوعين والحكمة وخفيت عليك في الآخر، قس ما خفي عليك على ما علمته، تعرف أن لكل شيء حكمة ولكل شيء علة، ده في كل أمور الحياة يا أخوان. طيب يقول انتبه، وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله؟ الكلام ده حد يقدر يقبله؟ ده انت في بيتك ما بتقولش لمراتك كل حاجة، صح؟ ومعروف كده في الدنيا كلها أن الرجل إذا أباح لزوجه بكل شيء فسدت حياته، ها؟ وخصوصا لو متجوز اثنين كما يقول أخوه، واخد بالك انت؟ لا ده واقع فعلا، لابد أن يكون عندك قدر من الأمور تخبئها لنفسك، واخد بالك؟ لما؟ نظرا للتفاوت بين رجحان عقل الرجل ورجحان عقل المرأة على الجملة وليس على التعيين، واخدين بالكم يا أخوانا؟ ده واقع. يقول وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعلهم ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريد، وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته، وهل في قوى المخلوق ذلك؟ يعني الإمام الخطيب قل طب افترض جدلا أن من الحكمة أن يعلمنا ربنا بكل شيء، هل نستحمل؟ يستحيل. يعني مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا قال حرقتم على مبارك يعرفوا هيتخرب بيتكم وهيطلع لكم شطار في الطريق يدمروا حياتكم ويحصل كتو كتو الإخوان تيجي تخرب البلد أكثر ما خربت إلى غير ذلك، وخدوا بالكم الكلام ده هيحصل هيحصل، كنا نعمل ايه؟ هنلطم على وشنا زي النسوان بالضبط، ومش هنستحمل. لما هو لما يقول لك وخد بالك ايه، انت هتتعرض للخطف انت ومراتك عند حتة الفلنية، ما هو يخبرك بقى بكل اللي بيحصل، واخد بالك؟ انا يا رب وخد بالك مفيش مفر ليك، هتموت قبل ما يحصل. انتوا معايا يا اخوانا في الامور ديت؟ ما هو لما سئلت أم الدرداء عن عبادة أبي الدرداء قالت التفكر والتدبر، قاعد يفكر، بس مش معنى ذلك أنه ترك الواجبات أو المستحبات، لا، فترة معينة وقت معين يبدأ يفكر وإيه ويتدبر فيما يقع حوله. طيب انظر، وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده، وعلى حكمته في صغير ما ضرأ وبرأ من خليقته، وهل في قوى المخلوق ذلك؟ بل طوى سبحانه كثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ليه؟ لأمرين اثنين: لأن الحكمة تقتضي ذلك، الأمر الثاني أنهم لا يستوعبون ولا يقوون على ذلك. والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفى في ذلك، انتبه، تتبع مقاصده في من يولي ويعزل. نسأل الله عز وجل أن يجازي هذا الإمام وأئمة المسلمين عنا خير الجزاء. والله الإنسان يكاد أن ينبهر من حسن ما يسمع. تأمل كده: والمدبر الحكيم من البشر، انتبه، إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته. جربناه لمدة سنتين ثلاث، ما وجدنا عليه شائبة في صلاح الأمة وتدبير شؤونها والحرص عليه. بقاله 3-4 سنين ما شاء الله ليس له نظير. خلاص نسلم له. فجيه في سنة من السنين طلع قرار كلنا استنكرناه. لا، لا تنسى ماضيا. ده الكلام ده خاصة إيه؟ إذا كان هذا القرار لا يخالف شرع الله، لأن عندنا أصل ما نحدش عنه. يبقى من خلال التجربة السابقة لهذا الملك من ملوك الدنيا المدبر الحكيم لشؤون رعيته، صدر منه أمور استنكرناها، فاتهمنا أنفسنا وقسنا ما فعله على ما يريد ما يفعله على ما فعله، فسلمنا له. كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. أعيد هذه الفقرة تاني: والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفى في ذلك تتبع مقاصده في من يولي ويعزل، وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه، وفي تدبيره لرعيته وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله. اللهم إلا أن يبلغ الأمر من ذلك مبلغا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ في المصلحة أصلا، فحينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم. كلام واضح أخوانا ولا؟ في منتهى الوضوح. قال لك يعني لو الملك ده بدأ يلخبط ونظرنا إلى قراراته قياسا على الشرع والمصلحة قرارات فاسدة، خلاص في الحالة دي نقول له لا، أنت كده لأنك بشر، أصل فيك بشر. ولكن ما وجدنا ذلك، كل ما في الأمر أننا ما استهوينا قراره الأخير، عزل فلان وعزل فلان. ما هو لا يلزم إذا عزل شيئا ممن هم تحت ولايته في بعض المناصب أن يعلن عما فعله، ولا يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم. لما؟ لأنه إذا أعلن عن ما فعله لعله تثور سائرة الشعب عليه، أي على من عزل، فيقتلونه. وهذا الذي فعلته أجهزة المخابرات في عدم إظهار كل ما فعلته الفرقة الضالة الإخوان المسلمين. يعني والكلمة دي فعلا ما كان ينبغي أن تقول، ولكن خلاص هي ما قدرتش أكتمها. لما؟ لو أظهروه لرأى كل واحد ممن عنده حمية وغيرة رجلا من الإخوان ما تردد في قتله لما فعلوه، ومخبأ وسيظهر ولكن ليس الآن. يبقى ليس من الحكمة أن يعلم الملك كل رعيته بكل شيء. طيب: ولن يجد أحد في خلق الله ولا في أمره واحدا من هذا الضرب، بل غاية ما يخرجه تفتيش المتعنت أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمته، وأما أن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله، إلا أن يكون ما أخرجه كذبا على الخلق والأمر، فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. وإذا عرف هذا انتبه، فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغني عن كل شيء والقادر على كل شيء، ومن هذا شأن لم تخرج أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة، وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه، فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة، وإن لم يعرفوا تفصيلها، وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به، فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها مما ظهر له. واضح الكلام يا أخوانا؟ كلام ابن القيم أو هذا الدرس بقدر الله من أمتع الدروس. ومن أجل ذلك لو تعيد تاني سيكون له تأثير عجيب عليك. هذا، وإن الله عز وجل بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهما، وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها. نعم، مش كل الأحكام عرفنا العلة فيها ولا الحكمة فيها، بل إحنا عندنا قاعدة عامة، ما فعل ربنا عز وجل أمرا ولا أمر بأمر ولا نهى إلا لإيه؟ لحكمة. وإلا إن أظهر كل شيء أين الإيمان بالغيب؟ يبقى كده راح الإيمان بالغيب. طيب، فأنت إذا رأيت الرجلين مثلا، انتبه، أحدهما أكثر شعرا من الآخر أو أشد بياضا أو أحد ذهنا، لأمكنك أن تعرف من جهة السبب الذي أجرى الله عليه سنة الخليقة على وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به، وهكذا في اختلاف الصور والأشكال. يعني تخيل لو كل الخلائق على نسق واحد في كل شيء، فيش فرق. أكبر مصيبة هعرف مراتي من مراتك إزاي؟ ده أكبر مصيبة الوحدة، فاخد ما كلنا على نسق واحد. طيب، مين بقى اللي هيشتغل في المحارة، ومين اللي هيشتغل في الشرف الصحي، ومين هيشتغل في الطب؟ ما كلنا نسق واحد، مضبوط ولا لا؟ مين هيقبل يكون شغال عندك وانت الرئيس عليه؟ ما احنا كلنا في نسق واحد، مضبوط ولا لا يا اخوانا؟ فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يقول: ولكن لو أردت أن تعرف المعنى الذي كان شعر هذا مثلا يزيد على شعر الآخر بعدد معين، أو المعنى الذي فضله الله به في القدر المخصوص والتشكيل المخصوص، ومعرفة القدر الذي بينهما من التفاوت وسببه، لما أمكن ذلك أصلا. لما؟ لأن الله أخفاه. وقس على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال والأشجار ومقادير الكواكب وهيئاتها. وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق، نعم، بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة الشاملة، فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن لحكمة بالغة. وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشرية به، ولكن يطلع الله من شاء من خلقه على ما شاء منهم، فاعتصم بهذا الأصل. إي والله، لذلك لما يقرر علماء السنة أن أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، تبدأ تستوعب الأصل ده. هي دي، فلله عز وجل الحكمة البالغة. نعم، الأنبياء والعلماء ما هي؟ يقول: حاجة الناس إلى الشريعة طيب 5 دقائق. وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة الشاملة، فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن لحكمة بالغة، وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشرية به، ولكن يطلع الله من شاء من خلقه على ما شاء منه، فاعتصم بهذا الأصل. يقول: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب؟ ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة. اكتب عندك: الكفور القرى الصغيرة، جمع كفر. القفور القرى الصغيرة جمع كفر. وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج أدوية ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. أخ مرة من إخواننا يعني إحدى بناته تكسر الرعاف اللي هو الدم من الأنف، هو يقص عليه، فكان يحج بيت الله الحرام، فلما انتهى من الطواف جاء الرعاف إلى ابنتي وهم في المسجد الحرام، ورعاف شديد، وطبعا مسألة الأطباء ديت يعني ما ترك. يقول: بينما أنا أسير والبنت الرعاف مررت على قوم من المغرب مغاربة، فإذا بامرأة كبرت السن ندت علي فوقفت، مالها ولهجة غريبة قوي يعني، واللي كان صعوبة جدا حتى فهمت كلامها. قال لها: عندها كت وكت. قالت له: هات فتلة. واخد بالك؟ فأعطاها الفتلة. قالت له: اربط العقلة دي. ربط العقلة كويس. 5 دقائق انقطع النزيف ولم يأتيها منذ 5 سنوات. ده الكلام ده حدثني بعض إخواننا الله يبارك فيه وإن شاء الله صادق يعني، وإن شاء الله إخواننا وانتهى خلص نسى الموضوع خالص. نعم. يعني قصدي اقول لك الامثله كثيره جدا استدلالا على ابن القيم لما قال: حتى ان كثيرا من اصول الطب انما اخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم، واما الشريعه فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختياريه، فمبناها على الوحي المحض، والحاجه اليها اشد من الحاجه الى التنفس، نعم، فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. تاني الفقرة دي خدوا بالكم، الكلام ده كله يحتاج مني ومنك إلى استيعاب تام ويعني فهم جيد ثم تلقيه على القوم ليقفوا على محاسن الشريعة وكلها حسنة. لأن من العوامل أو من الطرق المشروعة التي ينبغي أن يسلكها الداعية لحمل الناس على التمسك بشريعة الله بيان محاسن الشريعة، لأن الناس أعداء ما جاك وخبرك يقول لك إيه اللي استفدنا، يعني عايزين نخرج نشوف أكل عيشنا ونشوف مصالحنا، واخد بالك؟ فلو وقف على محاسن الشريعة وأنه لا سعادة له قط في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالشرع سيستقيم على الشرع. ومن أجل هذا نقول بملء الفي العلم ثم العلم ثم العلم حتى ينقطع النفس بالعلم، هو ده الأساس. يقول: وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. ما المعنى بالجسر هنا؟ بالعلم والعمل والدعوة والصبر. يقول: الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة. ركزوا هنا، الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة. كلمة وإن تباينت أي إن اختلفت في ماذا؟ في الفروع. يبقى أنا عندي شرائع، كل الشرائع لها أصول ولها فروع. الأصول إيه؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده الأصل. والتوحيد يلزم من تحقيقه نفي الشرك، فلا يجتمعان. وده اللي سيأتينا إن شاء الله في الرسالة المباركة التي سنبدأ فيها من الجمعة القادمة، وهي رسالة كشف الشبهات. يقول: الشرائع كلها في أصولها وإن تبينت متفقة مركوزة، مركوز حسنها في العقول، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة، بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكام الحاكمين بضد ما وردت به؟ يعني يستحيل أن تكون شريعة غير الشريعة التي جاءت، يعني يستحيل أن تكون صلاة إلا التي جاءت، ولا صوم إلا الذي جاء. يقول: فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده، من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه وسائر أجزاء البدن، يأخذ بحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار، مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها، فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب، ثم التذلل له في هذا المقام. نعم؟ طيب، فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب، ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه بكلامه، ثم انحناء الظهر ذلا لهم وخشوعا واستكانة، ثم استوائه قائما ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوع الأول وهو السجود من قيام، فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعا لربه واستكانة وخضوعا لعظامته وذلا لعزته، قد انكسر له قلبه وذل له جسم وخشعت له جوارحه، ثم يستوي قاعدا يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله، ثم يعود إلى حالة من الذل والخشوع والاستكانة، فلا يزال هذا دأبه حتى يقضي صلاته، فيجلس عند إرادة الانصراف منها منثنيا مثنيا على ربه مسلما على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباده، ثم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله. فأي شيء بعد هذه العبادة من الحسن، وأي كمال وراء هذا الكمال، وأي عبودية أشرف من هذه العبودية؟ فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل، وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك، فليعز عقله وليسأل الله أن يهبه عقلا سواه. والشيء العجيب بقى تسمع من يقول أن تارك الصلاة بالكلية لا يكفر، كيف يعيش أصلا؟ كيف يعيش وينعم في حياته بغير صلاة؟ طبعا هنا الإمام ابن القيم رحمه الله لما قال وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفر وأنواع المجون، يقصد بذلك أرباب التصوف من أهل الضلالة الذين يتعبدون الله بما يروق له. يقول: وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم، وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهرة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سمات أهل الشح والبخل والدناءة، فأمر لا يستريب عاقل في حسنه ومصلحته، وأن الآمر به أحكم الحاكمين، وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبدا. وأما الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، فإن النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجاري الشيطان وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه، فيضع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لسوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه، فهو عبادة لا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوة لله، فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه، وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فيقول: يقول تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، حتى إن الصائم لا يتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله. طبعا كما تعلمون إن الصوم دليل أكيد على أن العبد يطبق معلم المراقبة، بدليل أن الإنسان ممكن، وده سهل ميسور، أن يختلي بنفسه ولا يراه أحد، ويأكل ويشرب ويفعل كل شيء مبطل لصومه ويخرج ولا يعلم به أحد. ومن أجل هذا دائما وأبدا نقول ونهمس في أذان بعضنا البعض: لماذا طبقت معلم المراقبة في رمضان وانسلخت منه في غير رمضان؟ السؤال يحتاج إلى جواب مقنع. يعني الأكل والشرب في نهار رمضان معصية، مظبوط، ومع ذلك في الإمكان تفعلها ولا يراك أحد، خفت من الله، فلماذا خفت منه في رمضان واشترأت عليه في غير رمضان؟ سؤال يحتاج إلى جواب مقنع، فإن وجدته فأعلمنا به ولن تجده. وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرح وتزهد في الدنيا وشهواتها وتراغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادون له شكرا. وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور، فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم، لا بخلا عليهم برزق ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة، بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة، وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته به. ألما نقف على الكلام ده ويقف الناس عليه فعلا يبدأ الناس يستقيموا على شرع الله. لذلك خدوا بالكم وانتبهوا لها باستمرار، ما تغفلش عنك، من أخطر الوسائل التي تستخدم لصرف المسلمين عن دينهم صد الناس عن العلم الشرعي. أخطر وسيلة. لذلك تجد الجهد الجهيد من أعدائنا على هذا الأمر، صرف الناس عن طلب العلم وصرف الناس عن إلقاء العلم. لذلك أنا أهيب بكل أخ منكم أمامه فرصة لإلقاء العلم ألا يتردد بالضوابط الشرعية. يعني أصبح بقى ما نعملش زي الفرقة الضالة جماعة التبليغ، واخد بالك؟ لا، احنا نتقيد بضوابط شرعية، لأن مسألة الجهل يعني أكتر من واحد بيمر علينا هنا الجمعة والسبت وسمعته بأذن، ده عالم فاضي ما ورهمش شغل، واخد بالك؟ ده هو معذور جاهل، كل حياته المأكل والمشرب والمسكن ويسيب قرشين للعيال. طيب دي مش عيش؟ مسألة صرف المسلمين عن طلب العلم من أخطر الوسائل لهدم أو صرف الناس عن الدين، فأرجو أن تكون نصب عينيك وتحاول جاهدا أن تكون محاربا له. كيف؟ بطلب العلم وابدأ بتؤدى وبرفق مع القوم إن أذن لي شيخي، واخبرك كذلك هؤلاء القوم الذين أسدد لهم ولي الأمر هذا العمل كيف يقابلون الله عز وجل وهم لا يتكلمون في شرع الله إلا بالجمعة، ويا ليتهم سكتوا. كيف ده طول الأسبوع دروس ما عدا السبت درس الراحة، إن أتى به أخذ عليه أجرا، واخد بالك؟ طيب يبقى بعد ذلك نأتي بالعتب على ولاة الأمور. طيب يقول: وأما الحد فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنهم أدل شأنهم، هي الضمير عائد عليه. طيب من أن تحيط به العبارة وهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله حنفاء لله أي حجاجا، وجعل الله بيته الحرام قياما للناس فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه، فلو ترك الناس كلهم الحد سنة لخرت السماء على الأرض، هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس مكتوب عندك حاجة في الهامش؟ طب اكتب عندك. روى عبد الرزاق في مصنفه والإمام أحمد في المناسك عن ابن عباس قال: لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما مطروا. لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما مطروا. لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما مطروا. مطروا يعني منعوا المطر من السماء، وطبعا منه المطر يبقى خراب. يقول: فالبيت الحرام قيام العالم، فلا يزال قياما ما دام هذا البيت محجوجا، فالحد خاصة الحنفية وتقويته، والصلاة سر قول العبد لا إله إلا الله، فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه إن أن يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه. وأما أسرار ما في هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار وسائر شعائر الحج، فمما شهدت بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة. شوف بقى ده كلام ابن القيم، شوف بقى أبو العلاء المعرف يقول: وما حجي لأحجار بيت تشرب الخمر في ذراها. يعني بقول أحج إزاي؟ ده شوية أحجار الناس يقعوا جنبها يشربوا الخمر. انظر لكلام هذا ولكلام هذا، وانظر لكلام الهالك نجيب محفوظ لما قال أن الرمل في الطواف حول البيت والرمل بين الصفا والمروة ينافي مروءة الرجل. واخد بالك؟ وانظر ما قاله الهالك طه حسين لما قال: وأما ما يفعله الناس من الوضوء على الترع والمساقي فما زال الناس يفعلونه وليس عندهم حياء. وبضدها تتميز الأشياء. شوف ابن القيم بيقول ماذا عن الحد، وماذا يقول أبو العلاء المعري، وماذا يقول نجيب محفوظ وطه حسين، حتى نعلم أن من يضلل الله فما له من هاد. يقول: وأما أسرار هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمر وسائر شعائر الحج، فمما شهد بحسنه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وعلم بأن الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. وسنعود إن شاء الله إلى الكلام في ذلك في موضعه. يقول: وأما الجهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذروتها، وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعي، فالمحب قد بذل مهدته وماله لربه وإلهه متقربا إليه ببذل أعز ما بحضرته، يود لو أن له بكل شعرة نفسا يبذلها في حبه ومرضاته، ويود أن لو قتل فيه ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل، فهو يبدي بنفسه حبيبه وعبده ورسوله، ولسان حاله يقول: يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شيء فداك به. طبعا الحديث المشهور حديث عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله منكسرا حزينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك يا جابر؟ فقال: بما يا رسول الله؟ قال والله يا جابر ما كلم الله أحدا إلا كفاح، إلا من وراء حجاب، إلا أنه كلم أباك كفاحا. ولا يتعارض هذا مع معتقد أهل السنة والجماعة أن أحد لن ينال ربه بعيني رأسه في الدنيا، لأن هذا في البرزخ. فقال تمنى علي عبدي، انظر تمنى علي عبد، قال أتمنى أن تحييني ثم أقتل فيك، ثم تحييني ثم أقتل فيك. لما؟ لما يراه من الكرامة والفضل العظيم بعد أن شاهد ما وعد به ربنا عز وجل. نعم سيأتي إن شاء الله موجود. نعم نعم لا لكل الشهداء. طيب فهو قد سلمنا نعم أي نعم فهو قد سلم نفسه وما له لمشتريه، وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنه. انتبه، فهو قد سلم نفسه وما له لمشتريه، وعلم أنه لا سبيل إلى أخذ السلعة إلا ببذل ثمنه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضات المحبوب، فالمحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له، وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة، أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم. وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم، وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق. فأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة؟ ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلا وتوحيدا ومحبة لله. طبعا كما تعلمون الجهاد غاية أم وسيلة؟ وسيلة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم أين؟ يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لا ده إلا أباك كلمه كفاحا، الخصوصية في الكلام فقط، الخصوصية في الكلام فقط. ماشي أخي الفضل، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.